دفعات اسماعيل. عزيزي المستمع، انت لست وحدك. تقديم شريف السعداني. الهندسة الإذاعية أسامة نجم. إخراج جلال القصاص. ألو، برنامج بعد منتصف الليل. اتفضل. هو أنا لازم أقول اسمي؟ اسمك أو اسم مستعار يا فندم، بس عشان نناديك بيه. طيب أنا مربي فاضل. غريبة دي، محدش بيدي لنفسه لقب مربي فاضل، وإلا كنا شفنا بقى واحد بيقول على نفسه راجل شفاف وقلبه أبيض. بس على كل حال اتفضل يا حضرة المربي الفاضل. أعتقد إننا عرفنا حضرتك بتشتغل إيه، أكيد مش هتبقى مهندس يعني. أنا مش مهندس، أنا مربي فاضل. أيوه، ومش بتعرف تعذر كمان. اتفضل. أنا زي ما قلت لحضرتك مربي فاضل، قضيت عمري كله في تربية الأجيال. أنا عندي 55 سنة، مش متجوز، قضيت حياتي كلها مدرس جغرافيا، بعدين موجه جغرافيا، بعد كده فتحت مدرستي الخاصة. المدرسة دي في القاهرة؟ لا، أنا اشتريت حتة أرض على أطراف المدينة بتاعتي وبنيت عليها مدرسة جميلة لا بأس بيها أبدا. أنا بستقبل عندي ابتدائي وإعدادي والنتائج عندي ممتازة. إذا واحد ما تقولش اسم المدرسة، وإلا الإدارة المالية هتخرب بيتنا وتطالبنا بتمن الإعلان اللي مش مدفوع ده. مش هقول اسمه ده لسبب تاني. على فكرة أنا بما إني مش متجوز فأنا مقيم في المدرسة، والناس في المنطقة السكنية هنا عارفين معنى النور المولع في الدور التاني للمدرسة بالليل، عارفين إن ده مكتبي اللي بكلمكم منه دلوقتي. أنا عندي هنا سيل وتلاجة، ما عنديش تلفزيون لأني بكره البرامج الرقيعة. وعم ترقى إبراهيم. لحظة من فضلك، أنا معرفش عم ترقى إبراهيم ولا أعرف دورها في الموضوع. أنا ما افتكرش أصلا أي فيلم كان فيه عم ترقى إبراهيم. إزاي يا فندم؟ أنا أؤكد لك إن في أفلام كتيرة مليانة بعمات لرأي إبراهيم. أنا ما عدتش بتفرج على السخافات دي على كل حال. أنا عندي كل لوازم المعيشة هنا، بأكل أكل الجاهز اللي يجيبهولي عم بركات الغفير، أو الأكل البيتي اللي بتعمله واحدة من العاملات في المدرسة بيتها وتجيبهولي. يعني هو أكلها مش سيء لو ضاغطين عن هواية إنها بتملى الأكل بشعر راسها، كأنها فهمت معنى الشعرية بشكل حرفي بالغلط. احنا دلوقتي في الصيف، ليه ما تدورلكش على اجازة في مكان ما؟ مفيش مكان ما. في رأيي العالم ضيق كسم الخياط. انا عايش هنا وغالبا هموت هنا. انا اعرف هنا كل طوبة وكل فرشة دهان اتعملت، وعارف كل وصلة كهرباء مستخبية في الحيطان. وامتى بدأت المشكلة؟ مين قال ان في مشكلة؟ ما اعتقدش انك بتتصل عشان تحكي لنا تاريخك التربوي. بالطبع لا، انا ببات هنا في المدرسة كل يوم، انا والغفير بركات. بيفرش هو بطانية قدام باب المدرسة في الحر ده ويشرب شاي وشيشة. طبعا مش بختلط بيه، بس في مودة بينا بعد كل السنين دي. انا بعتبره اخويا بشكل ما، وان كنت عمري ما قلت له كده طبعا، وخليته حتى يحج معايا السنة اللي فاتت على حسابي. انا بتأثر فيا فعلا علاقات الصداقة القوية بين اتنين من طبقتين مختلفتين. المواضيع دي بتصير خيال اي مؤلف درامي له مخ نملة حتى، والدراما الاقوى بقى بتحصل لما الغني اللي فيهم بيموت. يا اخي الملف السعد، على كل حال انا بقضي الليل في مكتبي، واحيانا كان بيطلع لي ومعاه كوبايه شاي اسود، وبعدين يرجع يسهر هو عند الباب. اعتقد انه بيدخن حاجات تانية غير الجوزه، بس انا مش بدقه معاه. على كل حال هو كمان سبح صنايع ويعرف شويه في السباكه والكهرباء وتركيب البلاط. القصه بدات في مارس اللي فات. كان في مشكله بين اتنين طلاب في المدرسه، غالبا كانت المشكله على بنت. الاولاد بيتخانقوا على ايه لو مش على بنت؟ امجد وهاني في ثالثه اعدادي. مش شايف ان الولاد في مدرستك بيوصلوا سن النضج بسرعة شوية؟ مش عارف انت بترمي لإيه، بس انا اعرف حاجة واحدة، ان الولاد عموما سفلة. جايز تختلف معايا في النقطة دي، بس انا اؤكد لك ان كل الولاد سفلة. ايوة، وانت مربي فاضل مش بتحب عمة رأي ابراهيم لما بتطلع في الافلام. ايوة، اعتقد ان الخلاف بين الولدين كان شديد جدا. معرفتش قد ايه الموضوع كبير الا ما وقع امجد من الدور الثالث في بير السلم. سمعت صرخة طويلة مجلجلة، جريت بره مكتبي أشوف في إيه. لقيت سويت وهستيريا، ولقيت جثة أمجد والدم حواليها. الطلبة كانوا في حالة رعب وهستيريا. أمجد وقع لما كان الولاد بيزقوا بعض في الدور التالت. الترابزين مش ضعيف ولا واطي، بس هو لما اتزق مال بجسمه بره الترابزين وفقد اتزانه فوقع مات. بصيت لفوق لقيت وشوش الطلبة بتبصلي. تلاميذ سنة تالتة كانوا طالعين عشان الفسحة وبيزقوا بعض زي الخرفان. بس انا شفت وش هاني وانا واقف تحت ولقيته بيضحك ضحكة شيطانية. انا متأكد من ده، ضحكة تشفي وارتياح. مش كل الناس ملايكة، في ناس اشرار بتفرح في موت التانيين، بس ده مش معناه انهم قتلة. جايز. على كل حال انا فكرت زي ما انت فكرت كده، وقضيت ايام سودة في الادارة عشان اثبت لهم ان المدرسة متأمنة وان الولد ما ماتش بسبب الاهمال. اولياء الامور مش بيبعتوا عيالهم المدارس علشان يموتوا. على كل حال عملت تحرياتي الخاصة وتأكدت ان هاني مزاق زميله، ده اللي قاله زميله، وما صدقتهمش الى حد ما، وفضلت شكك في الموضوع لحد ما جت لي ضلمة كحل في شهر ابريل وكان فيها عاصفة. الغفير خد باله ان نور المعمل مفتوح فطلعت فيه، تفاه ورجع مكانه يتدفى بالبطانية. النوى كانت شديدة جدا لدرجة ان المبنى كان بيتهز من الهواء والرعد. قعدت انا متكلفت في سريري بشرب حلبة سخنة، بعدين اخدت بالي ان في نور داخل من تحت عتبة الباب. استغربت لاني قافل كل الانوار بنفسي، يبقى النور ده جاي منين؟ فتحت الباب لقيت نور الممر كله مفتوح، قلت اكيد الغفير هو اللي سايبه كده. في اللحظة دي سمعت صرخة عالية ولمحت جسم بيقع قدامي بير السلم. عدى قدامي للحظة بس كانت كافية عشان اعرف انه هاني. جريت على الدور الارضي وانا بنادي الغفير. كان الولد وقع في نفس المكان اللي وقع فيه صاحبه قبل كده، بس كان شعره غرقان دم ولبسه كله مبلول مية. مين اللي جابه هنا؟ ايه اللي جابه بالليل؟ ازاي وقع؟ اهل الولد قالوا انه خرج من البيت يجري وسط العاصفة ومحدش يعرف ايه اللي خلاه يعمل كده. الشرطة شافت انه ضميره عذبه فقرر انه ينهي حياته بنفس طريقة موت صاحبه، يعني اعتبر الانتحار بتاعه اعتراف كامل منه. طلبة المدرسة كلهم كانوا معتقدين ان امجد رجع عشان ينتقم وهو اللي استدرك صاحبه المكان ده بالليل. اعتقد ان النظريتين مغريتين. اجازة الصيف بدأت وبقيت عايش لوحدي. موضوع النور اللي كان بيولع لوحده اتكرر كذا مرة. بعدين جه اليوم ده اللي الكلام ده كان من 3 ايام. ايه الخفير مات؟ فعلا بركات مات. كان طول النهار في الدور الارضي بيصلح البلاط اللي اتكسر من وقعة الولدين. هو بيقوم بالشغلات دي من وقت للتاني مقابل فلوس. بعدين ساب عدته اللي هي الغلق وبقى الاسمنت والبلاط. لما سمعت الصرخة لقيت ان جسمه واقع في نفس المكان، وقع وسط الاسمنت والبلاط. يا ترى عندك سبب لانتحار غفير عجوز رب اسرة لسه حاجج من سنة؟ لا، ده يا اما حادث يا اما قتل، ملهاش تفسير تاني. اعترف اني خانقت معاه وخليته يتنرفز جدا وهددته ان انا اطرده. الموضوع ده ياما حصل قبل كده واكيد مش هنتحر بسبب كده. بيني وبينك انا دلوقتي اعتقد ان مفيش اشباح، في طاقة نفسية شريرة كاسحة في المدرسة دي. لو الاشباح هي تفسير موت الولدين مش هتنفع تبقى تفسير موت الغفير، ده دليل على ان شبح امجد بريء بقى. طاقة نفسية؟ ودي جت منين دي؟ في العادة بتكتشف ان المدرسة اتبنت على مقبرة قديمة، جايز تكون ارضك دي كانت مقبرة من 200 سنة مثلا. اللعنات من نوع دوت بتنشط لما ارض المقبرة بتتروى بالدم. امجد نزف هناك اول مرة وبكده بدأ الموضوع كله. وش معنى هاني وليه الغفير؟ اعتقد ان هاني كان بيعاني من عقدة ذنب رهيبة. انا معرفش اذا كانت عمد يتسبب في الحادث ولا لا، بس هو اكيد كان بيتعذب، والشيء اللي في المدرسة وصل له احساس هاني ده وحس بهشاشته النفسية واستدرجه بالليل وقت العاصفة. اما الغفير فامره سهل. تقصد ايه؟ كان بيصلح البلاط، امجد وقع في نفس البقعة ديت ودمه اتسرب بين الشقوق. اكيد البلاط ما كانش محكم والارضية تحتها حاجة ما، والكيان اللي مسيطر على المدرسة او المدرسة نفسها مش عايزين الحاجة دي تتكشف. ممكن اتخيل ان الغفير كان مندمج في الشغل وفجأة خرج عن وعي وساب اللي في ايده وقام جري على الدور التالت رمى نفسه. دي حاجة تقلق. وتفتكر ايه اللي موجود تحت الارض في الحتة دي؟ لو اعرف كنت قلتلك. اعتقد انك لازم تستكشف المنطقة دي الصبح مع شوية عمال. انت عايز رأيي؟ لا مش عايز رأيي. انا مربي فاضل، مش هخاف من شوية الخرافات دي، وهبقى قدوة للاجيال الجاية. انا هنزل بنفسي واشوف ايه اللي هناك، وكده كده بركات الله يرحمه شال معظم البلاط ومش هحتاج غير كام خبطة بالعتلة. يا فندم دي بطولة ملهاش داعي، فكر في سنك ومركزك، 2 رجالة يقدروا يخلصوا الشغلانة دي بكرة الصبح في 5 دقايق. لا دي مدرستي، ده بيتي، انا هنزل دلوقتي ومعاك كشاف واعرف سر اللعنة دي. وديني بقول لك اهو اني مش هلاقي حاجة. فعلا يا فندم ده حماس ملوش داعي، وما تنساش ان الدنيا ضلمة كحل. لا وقعت ورقبتك اتكسرت فمش هنعرف اذا كان ده بسبب المدرسه ولا بسبب. انا رايح وبعدها هرجع اكلمكم. سلام. وادي واحد شجاع تاني. عارف انا النمط ده من الناس متصلبه الشرايين اللي شايفين العيال كلهم سفله والافلام مليانه عمات راي ابراهيم. النوع ده مش بيغير رايه ابدا، بس احنا مش هنعرف ايه اللي حصل له لان وقت البرنامج انتهى. جايز اتصل الاسبوع الجاي. ما اعتقدش، كل التوتر ده والخوف والادرينالين لو فار جري على جزمته هيموت من الرعب. اعتقد ان اسباب وفاته اكتر بكتير من اسباب نجاته، ولو مات مش هنعرف لان احتمال النوبة القلبية وارد برضه. راجل عجوز وحيد في مدرسة واسعة وضلمة مات فيها ثلاثة قبل كده، مش ده جو السهرة المناسب لواحد زي حالاته. طب وازاي نعرف اللي هيلاقيه؟ على الارجح مش هنعرف الا لو اتصل بينا مرة تانية. قلتلك ان مفيش اجابات، مفيش غير رعب وتوجس وحيرة، ما تقدرش تنكر ده. ايه اللي هيلاقيه في الحفرة؟ ده سؤال يتسع لكل شيء، كل شيء. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.